معرفش مين قال حبيبي معرفش مين معرفش مين مين اللي قاله اني بحبه مين قاله مين مين قاله مين معرفش مين معرفش مين معرفش مين قال حبيبي معرفش مين قال حبيبي معرفش مين معرفش مين معرفش مين مين اللي قاله اني بحبه مين قاله مين مين قاله مين معرفش مين معرفش مين معرفش مين قال حبيبي معرفش مين معرفش مين قال